بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى في كتابه المسند الصحيح في كتاب فضائل الإيمان منه قال: حدثنا عبد الله بن براد الأشعري وأبو كريب واللفظ لأبي كريب، قال: حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني وإني أنا النذير العريان فالنجاء، فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم، وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما بعد، هذا الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام يتعلق بضرب المثل لمن استسلم وانقاد لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن لم يحصل منه الاستسلام والانقياد لما جاء به صلى الله عليه وسلم، فضرب المثل يعني لذلك، والمشبه به يعني والمشبه به أن يعني قوما كانوا في مكان واحد، وأنه جاءهم نذير وقال: إني أنا النذير العريان، فمنهم من استجاب لندائه ونصحه وتوجيهه فساروا ومضوا على مهلتهم، وفيهم من بقي في مكانه فصبحهم الجيش واجتاحهم واستأصلهم وأهلكهم، فذلك مثل من استجاب لما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام وانقاد واستسلم، ومثل من يعني لم يستجب ولم يستسلم لما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام. أعد الحديث: إن مثلي ومثل ما بعثني الله به كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قومي إني رأيت الجيش بعيني، يعني إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان. والعريان قيل أن المقصود به أن الإنسان إذا أراد أن يبين أو ينذر قومه يعني من خطر يعني داهم وشيك أن يحصل لهم، فإنه يعني يخلع ثوبه ويرفعه ويومي به حتى يعني يذهب ويبتعد عن أن يقع في تسلط الجيش عليهم، أو أن المقصود من ذلك أنه يعني كأنه شبيه أو أنه شبيه بالعريان الذي أخذ الجيش لباسه وبقي يعني عاريا، فإنه ينذرهم، وهذا يكون أبلغ، وهذا يكون أبلغ في التحذير وأبلغ في الإنذار. نعم. إيش بعده؟ فالنجاء. فالنجاء يعني أن يناديهم بأن ينجوا وأن يسلموا. إيش بعده؟ فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا فانطلقوا على مهلتهم. فأطاعه جماعة من قومه فانطلقوا وذهبوا على مهلتهم وسلموا من اجتياح الجيش لهم، وكذبه أناس وبقوا في مكانهم فجاءهم الجيش واستأصلهم وقضى عليهم. فذلك وكذب الطائفة منهم فأصبحوا مكانهم فصبحهم الجيش فأهلكهم وجتاحهم، فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به ومثل من عصاني وكذب ما جئت به من الحق. يعني مثل يعني هذا المشبه، لأن الذي يعني مضى هو المشبه به، وأن المشبه هو أن الناس بالنسبة لما جاء به صلى الله عليه وسلم ينقسمون إلى قسمين، منهم من أطاعه وسار حتى حصلت له النجاة، ومنهم من كذبه وبقي في مكانه حتى استأصله الجيش وقضى عليه. فإذا هنا مشبه ومشبه به، والمشبه به يعني هؤلاء الذين أنذروا الجيش، هؤلاء الذين أنذروا الجيش، فمنهم من مشى وسلم، ومنهم من بقي في مكانه فاستأصله الجيش. والمشبه هو من استسلم وانقاد لما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم، والذي لم يستسلم ولم ينقد هو الذي كذب وحصل له الهلاك وحصل له الضرر. نعم. قال حدثنا عبد الله بن براد الأشعري. نعم. وأبو كريب محمد بن العلاء بن كريب. عن أبي أسامة حماد بن أسامة. عن بريد بريد بن عبد الله بن أبي بردة. عن أبي بردة أبو بردة بن أبي موسى. عن أبي موسى. نعم. قال وحدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا المغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنما مثلي ومثل أمتي كمثل رجل استوقد نارا فجعلت الدواب والفراش يقعن فيه فأنا آخذ بحجزكم وأنتم تقحمون فيه. قال وحدثناه عمرو الناقد وابن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد بهذا الإسناد نحوه. قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر أحاديث منها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي كمثل رجل استوقد نارا فلما أضاءت ما حولها جعل الفراش وهذه الدواب التي في النار يقعن فيها وجعل يحجزهن ويغلبنه فيتقحمن فيها. قال فذلكم مثلي ومثلكم، أنا آخذ بحجزكم عن النار هلم عن النار هلم عن النار فتغلبوني تقحمون فيها. ثم ذكر هذا الحديث الذي في ضرب المثل لمن يعني استسلم وانقاد لما جاء بالرسول عليه الصلاة والسلام وترك وأتى بالواجبات وترك المحرمات التي تؤدي به إلى النار. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم لهذا مثلا، وهو أنه في الدنيا يعني في المشاهد المعاين أن رجلا أوقد نارا فجعل الفراش والجنادب يقعن فيها وهو يدبهن ويسعى إلى ابتعادهن عنها، ولكنهم يقعن في النار يعني في نار الدنيا. والمشبه به ما جاء به عليه الصلاة والسلام من الأوامر والنواهي التي بها السلامة من النار، فكان يعني من فكان من الناس من يقدم على الشهوات التي تؤدي به إلى النار التي تؤدي به إلى النار. فيكون المشبه به كون الرسول عليه الصلاة والسلام بين لهم طريق الحق والهدى وبين لهم الطريق الذي يوصل الجنة وأن يصبروا عليه والطريق الذي يوصل النار وأن يصبروا عنه. وهذا مثل قوله صلى الله عليه وسلم حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات، حفة الجنة بالمكاره وحفة النار بالشهوات. فالرسول عليه السلام بين أضرار يعني المعاصي التي تؤدي إلى النار، ومن الناس من يقدم على فعل هذه الشهوات التي حفت بها النار حتى يصل إلى النار. ولهذا ذكر عليه الصلاة والسلام أنه آخذ بحجزهم وهم يعني يقدمون على أو يتقحمون النار بفعل الشهوات أو بالإتيان الشهوات التي تؤدي بهم إلى النار. يعني فهذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه وسلم بما هو مشاهد معين من أن الفراش والجنادب يقعن في النار إذا التي أوقدت في الدنيا، ونار الآخرة يوصل إليها بفعل المعاصي بترك الأوامر ووقوع في المعاصي التي تؤدي إلى النار. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول أنه آخذ بحجزهم، يعني أنه يبين لهم الطرق التي تؤدي بهم إلى السلامة، ومنهم من يكون مثل هذا الفراش الذي يقع في النار بجهله وبعدم يعني تفطنه وتنبهه لما ينبغي له أن يكون عليه. ولهذا فإن أنه لا بد يعني من أنواع الصبر التي هي الصبر على الطاعات ولو شقت على النفوس، لأن العاقبة حميدة، والصبر عن المعاصي ولو مالت إليها النفوس لأن العاقبة وخيمة. نعم. الحجز، الحجز هي معقد الإزار والسراويل، يعني وسط الإنسان. تقحمون، يتقحمون يعني يقعون فيها. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن المغيرة بن عبد الرحمن القرشي عن أبي الزناد عبد الله بن دكوان عن الأعرج عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثناه عمرو الناقد وابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان، سفيان بن عيينة. قال حدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري اليماني عن همام بن منبه. نعم. عن أبي هريرة. نعم. قال حدثني محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم عن سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد نارا فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها وأنا آخذ بحجزكم عن النار وأنتم تفلتون من يدي. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله. الجنادب، الجنادب هي يعني شبيهة بالجراد. نعم. قال حدثني محمد بن حاتم عن ابن مهدي عبد الرحمن بن مهدي عن سليم، سليم هو ابن حيان، وسليم هذا يعني فيه بفتح السين وكسر اللام شخص واحد في رجال الكتب الستة، وأما سليم فهو 11 شخصا، فأكثر الرواة بهذا الرسم سليم، وأما سليم فهو واحد، ولهذا في التقريب 11 يقالهم سليم بتصير، وسليم الذي هو فتح السين شخص واحد. وهذا شبيه بحبان وحبان الذي سبق أن مر بنا، لأن أكثر الرواة الذين جاءوا بهذه الصيغة يقالهم حبان، واثنان يقال لهم حبان، واثنان يقال لهم حبان، وهذا اللي يسمونه المؤتلف والمختلف، المؤتلف والمختلف، وهو ما يتفق في الرسم ويختلف في النقط والشكل. وهذا الذي هو يعني سليم وسليم وحبان وحبان هذا مما حصل فيه اختلاف بالشكل، الاختلاف بالشكل، لأن سليم وسليم وحبان وحبان هذا اختلاف بالشكل، وأما النقد فإنه واحد. نعم. والنقد مثل أبو جمرة وأبو حمزة، أبو جمرة وأبو حمزة الرسم واحد، والفرق إنما هو بالنقد وليس بالشكل. نعم. عن سعيد بن ميناء عن جابر. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثنا عمرو بن محمد الناقد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله فجعل الناس يطيفون به يقولون ما رأينا بنيانا أحسن من هذا إلا هذه اللبنة، فكنت أنا تلك اللبنة. قال وحدثنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا معمر عن همام بن منبه أنه قال هذا ما حدثنا أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر أحاديث منها. وقال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل ابتنى بيوتا فأحسنها وأجملها وأكملها إلا موضع لبنة، إلا موضع لبنة من زاوية من زواياها، فجعل الناس يطوفون ويعجبهم البنيان فيقولون ألا وضعتها هنا. لو هلا وضعت ألا وضعت هكذا أو وضعت ها هنا لبنة فيتم بنيانك. خطاب. فقال محمد صلى الله عليه وسلم فكنت أنا اللبنة. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر قالوا حدثنا إسماعيل يعنون بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون هلا وضعت هذه اللبنة؟ قال فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثلي ومثل النبيين، فذكر نحوه. ثم ذكر هذه الأحاديث المتعلقة ببيان كونه صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام، وكل هذه الأحاديث فيها أن الرسول عليه الصلاة والسلام مثل لكونه خاتم النبيين بأن يعني بالبنيان الذي أتقن وأكمل والناس يعني ينظرون إليه ولا يجدون فيه إلا موضع اللبنة، لو يعني وضعت هذه اللبنة لكان البناء تاما على التمام والكمال. فقال عليه الصلاة فأنا اللبنة، وأنا ذلك أن يعني هذه الشرائع التي تقدمته هي مثل هذا البنيان الذي يعني وجد ولم ينقصه إلا موضع لبنة يعني تضاف إليه ثم يكون كاملا، فيكون عليه الصلاة والسلام أو كان عليه السلام هو اللبنة وهو خاتم النبيين الذي انتهت به الشرائع وكملت، ولكن يعني من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن رسالته أنها شاملة وعامة وخالدة وباقية إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وقد جاء في القرآن ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وجاء أيضا في سنة الرسول صلى الله عليه وسلم غير هذه الأحاديث اللي فيها التشبيه في الخصائص التي ذكرت أو التي له صلى الله عليه وسلم. قال وختم بي النبيون، وختم بي النبيون. نعم. قال حدثنا عمرو بن محمد الناقد عن سفيان بن عيينة عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثنا محمد بن رافع عن عبد الرزاق عن معمر عن همام بن منبه عن أبي هريرة. نعم. قال وحدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة وابن حجر. قتيبة بن سعيد وابن حجر وعلي بن حجر السعدي. عن إسماعيل يعنون بن جعفر عن عبد الله بن دينار عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة. وأبو صالح السمان هو ذكوان، اسمه ذكوان ولقبه السمان، وكذلك الزيات. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية محمد بن خازم الضرير الكوفي عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي عن أبي صالح عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان خدري رضي الله عنه. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عفان قال حدثنا سليم بن حيان قال حدثنا سعيد بن ميناء عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال مثلي ومثل الأنبياء كمثل رجل بنى دارا فأتمها وأكملها إلا موضع لبنة فجعل الناس يدخلونها ويتعجبون منها ويقولون لولا موضع اللبنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنا موضع اللبنة جئت فختمت الأنبياء. قال وحدثنيه محمد بن حاتم قال حدثنا ابن مهدي قال حدثنا سليم بهذا الإسناد مثله وقال بدل أتمها أحسنها. نعم مثل اللي قبله. عن عفان عفان بن مسلم الصفار قال رحمه الله تعالى وحدثت عن أبي أسامة وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري قال حدثنا أبو أسامة قال حدثني بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. ثم ذكر هذا الحديث الذي فيه يعني بيان أن الأمم التي يعني يموت نبيها وتبقى بعده أن هذا يعني علامة على خيريتها، وهذا كما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم وبعض الأنبياء السابقين، حصل أنه دعا على قومه فأهلكهم الله وبقي بعدهم، فكان يعني من يعني من الخير يعني للأمة أن يموت نبيها ويتبقى بعده سائرة على نهجه، ومنهم من يعني يهلكهم الله عز وجل ونبيهم يعني موجود فيشاهد هلكتهم ويقر وتقر عينه بهلاكهم لتعنتهم وشدتهم عليه وابتعادهم عن الاستجابة أو بل دعوة الناس إلى أن يبتعدوا عنه وأن يحذروه وأن لا يستجيبوا له. فهذا يتعلق يعني بشيء مضى بالنسبة للأنبياء من من من من الأنبياء من يعني مات يعني وبقيت أمته بعده، ومنهم من دعا على قومه فأهلكهم الله عز وجل وشاهد هلاكهم، يعني فهؤلاء محمودون وهؤلاء مذمومون. قال إن الله عز وجل إذا أراد رحمة أمة من عباده قبض نبيها قبلها فجعله لها فرطا وسلفا بين يديها، يعني فرطا يعني يسبقها ويتقدم عليها ويكون بين يديها. نعم. وإذا أراد هلكة أمة عذبها ونبيها حي فأهلكها وهو ينظر فأقر عينه بهلكتها حين كذبوه وعصوا أمره. كما جاء في القرآن يعني عدد من الأنبياء يعني أهلكهم الله عز وجل، ويعني وبعض الأنبياء دعا على قومه فحصل الهلاك لهم. قال وحدثت عن أبي أسامة، يعني هنا قال حدثت ولم يذكر من حدثه ولم يذكر من حدثه، ولكن يعني بينه وبين أبي أسامة واسطة، يعني حدثه وذكر في الطريقة الثانية أنه إبراهيم بن سعيد الجوهري إبراهيم بن سعيد الجوهري، ولكن الحديث جاء يعني من بعض الطرق يعني متصلا يعني بهذا الإسناد وب يعني رجالا يعني بعد ذلك يعني الذي هم دونه. نعم. قال وحدثت عن أبي أسامة وممن روى ذلك عنه إبراهيم بن سعيد الجوهري. نعم. قال حدثنا أبو أسامة أبو أسامة حماد بن أسامة عن بريد بن عبد الله عن أبي بردة عن أبي موسى. نعم. قال رحمه الله تعالى حدثني أحمد بن عبد الله بن يونس قال حدثنا زائدة قال حدثنا عبد الملك بن عمير قال سمعت جندبا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا وكيع حا قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا ابن بشر جميعا عن مسعر حا قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي حا قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة كلاهما عن عبد الملك بن عمير عن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. ثم ذكر الأحاديث المتعلقة بحوض نبينا صلى الله عليه وسلم, وهو الحوض الذي يكون يعني في يوم القيامة, والذي يعني يصب فيه ميزابان من الجنة كما جاءت بذلك الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, يعني في هذه الأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره, وحديث متواترة يعني جاءت عن عدد كبير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي بلغت حد التواتر, ويعني ومسلم رحمه الله ذكر جملة منها عن عدد كبير من الصحابة, وذكر يعني ذلك يعني غيره, ويعني ابن قيم رحمه الله في كتاب إلحاد الأرواح ذكر جملة كبيرة منها عن عدد من الصحابة, وكذلك يعني ابن كثير يعني كذلك ذكر في كتاب النهاية يعني عدد كبير ممن رواها من الصحابة, فهي بلغت حد التواتر, بل جاءت يعني عن ما يقرب من 50 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر حديث جندب بن عبد الله البجري رضي الله عنه قال أنا فرطكم على الحوض, والفرط هو الذي يتقدم يعني القوم يعني ويكون أمامهم يعني لسقيهم وسقي بهائمهم, فيتقدم في الدنيا الفرط هو الذي يذهب لمكان السقي ويهيئ الحوض ويهيئ الدلاء حتى إذا وصلت الإبل فإنه يقوم بسقيها. والرسول صلى الله عليه وسلم هو فرطنا الحوض يعني حوضه الذي يكون يوم القيامة والناس يعني يريدونه ويشربون منه, ويعني يكون هو الذي يستقبلهم ويكون أمامهم إذا وصلوا إليه يجدونه عليه الصلاة والسلام فيشربون منه, فهو الفرط يعني السابق إليه الذي هو ينتظرهم ليشاهد ويعاين يعني انتفاعهم وشربهم من هذا الحوض المبارك الذي يكون الناس عطاشا فيشربون منه. وأنا فرطكم الحوض نعم بس وش فيه كلام جندب قال صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض. نعم والحوض يكون في يعني قيل إنه في يعني بعد النار, وأنه يعني إذا تجاوز الناس النار أنهم يشربون منه, ومنهم من يقول أنه يعني إنه في عرصات القيامة وأن من شرب منه وأنه لا يظمأ فإنه يعني يتجاوز يجوز الصراط ويأمر من يكون يجوز الصراط, ومنهم من قال إنه إذا شرب من الحوض ووقع في النار فإنه لا يحس بالظمأ ولا يعاقب يعني بالظمأ يعني في دخوله النار, يعني فعلى أنه يعني بعد الصراط يعني ليس أمام من تجاوز الصراط إلا الجنة, وأما إذا كان وأما يعني كونه قبل الصراط ما كونه قبل الصراط وهذا هو الأظهر, ولهذا قد يصب فيه مزابا من الجنة والناس يعني يخرجون يعني عطاشا ويحتاجون إلى الشراب فمن شرب منه فإنه لا يظمأ, ومقصود بالظمأ أنه يعني يجاوز الصراط وأنه لا يظمأ بحيث يعني يوفق لتجاوز الصراط, وأن من شرب منه ودخل النار فإنه لا يعني يعذب بالظمأ وإنما يعذب بغيره, ولكن كما هو معلوم كل من دخل النار وهو من المسلمين لا بد أن يخرج من النار ويدخل الجنة. نعم يأتي الآن أنه يذاد عنه قوم. نعم ألا يدل هذا على أنه كان قبل الصراط؟ نعم له لا شك الأقرب أنه قبل الصراط، الأقرب والأوضح أنه قبل الصراط. قال حدثني أحمد بن عبد الله، لأنه بعد الصراط ما أحد يداد عنه، بعد الصراط لا أحد يداد عنه، لأنهم كلهم يعني من أهل الجنة، ويعني وإنما يقتص من بعضهم لبعض يعني حتى يكون ذلك تفاوت في الدرجات، وإلا النار تجاوزوها ولا يقع فيها أحد بعد تجاوزها، وإنما الوقوع خشية الوقوع إذا مر على ظهرها، ولكن لا شك أنه قبل الصراط. قال حدثني أحمد بن عبد الله بن يونس عن زائدة، زائدة بن قدامة، عن عبد الملك بن عمير عن جندب، جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عن وكيع بن الجراح الرواسي، قال حدثنا أبو كريب عن ابن بشر وهو محمد بن بشر، عن مسعر بن كدام، قال حدثنا عبيد الله بن معاذ عن أبيه، معاذ بن معاذ العنبري، قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب يعني بن عبد الرحمن القاري عن أبي حازم قال سمعت سهلا رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا، وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. قال أبو حازم فسمع النعمان بن أبي عياش وأنا أحدثهم هذا الحديث فقال هكذا سمعت سهلا، هكذا سمعت سهلا يقول؟ قال فقلت نعم، قال وأنا أشهد على أبي سعيد الخدري لسمعته يزيد فيقول إني فيقول إنهم مني، فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك، فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. قال وحدثنا هارون بن سعيد العيني قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني أسامة عن أبي حازم عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن النعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يعقوب. أعد الحديث. قال صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض، من ورد شرب ومن شرب لم يظمأ أبدا. من ورد شرب يعني هذا يعني معناه يعني من ورد وهو أهل الشرب وهو أهل الشرب، وإلا فإنه يذاد، وناس يريدون الشرب ولكنهم يذادون عنه، ومن شرب لم يظمأ بعدها أبدا. وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. وليردن علي أقوام أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم، يعني أنهم لا يعني يمكنون ولا يوفقون للشرب. وقد قيل وكما كما كما سيأتي أيضا ذكر يعني تنصيص على أنهم من أصحابه، وهذا يحمل على من ارتد بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا هو الذي يحال يعني بينه وبين الحوض. ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني يقول ان يعني بحقهم وكان يعرفهم ويعرفونه، فيقال انك لا تدري ما احدث بعدك، انك لا تدري ما احدث بعدك، وهذا يدل على ان ان ان ان سبب منعهم ما حصل منهم من الاحداث وهو حصول الرده في حق من ارتد، وهم قليلون جدا ارتدوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومنهم رجع إلى الإسلام، ومنهم من قتل على الردة على يد الجيوش المظفرة التي أرسلها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتال المرتدين. فيكون المقصود من ذلك يعني ممن يعرفهم النبي صلى الله عليه وسلم ويعرفونه، وكما جاء أنهم من أصحابه يعني قلة قليلة، يعني هؤلاء هم الذين ينطبق عليهم يعني هذا الذي جاء بالحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيها أيضا هذا دليل على أن الرسول ما يعلم ما يجري بعده وما يحصل من أصحابه أو من بعده من المخالفات، وما يقع من الأمور التي يقعون فيها وهي مخالفة لما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، لك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فهذا يدل على أنه في قبره لا يعلم الذي يجري والذي يحصل يعني بين يعني بعده من أصحابه من يرتد عن الدين ويموت على ذلك وأنه يذاد عن الحوض. نعم. وفي حديث أبي سعيد فيقال إنك لا تدري ما عملوا بعدك. إنك لا تدري ما عملوا بعدك ومعنى ما حدثوا بعدك. نعم. فأقول سحقا سحقا لمن بدل بعدي. نعم. سحقا يعني بعدا. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن يعقوب عبد الرحمن القاري عن أبي حازم وهو سلمة بن دينار عن سهل سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه والنعمان بن أبي عياش عن أبي سعيد. نعم. قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي عن ابن وهب عبد الله بن وهب عن أسامة أسامة بن زيد الليثي قال وحدثنا داود بن عمرو الضبي قال حدثنا نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة قال قال عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء وماؤه أبيض من الورق وريحه أطيب من المسك وكيزانه كنجوم السماء فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. قال وقالت أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم وسيؤخذ أناس دوني فأقول يا ربي مني ومن أمتي فيقال أما شعرت ما عملوا بعدك والله ما برحوا بعدك يرجعون على أعقابهم. قال فكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن عن ديننا. ثم ذكر هذا الحديث وهو مثل الذي قبله. مش فيه؟ قال عبد الله بن عمرو العاص قال صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر. هذا فيه بيان يعني سعته واتساعه وأنه مسيرة يعني شهر يعني في يعني وأن زواياه أنها يعني سواء وطوله عرضه واحد. وقد جاءت الحديث كثيرة تدل على يعني مقدار ما بين يعني الزاويتين أو ما بين الطرفين وهي حديث يعني كثيرة سيذكرها المصنف وهي متفاوتة وجاءت عن عدد من الصحابة منهم من يروي مسافة قليلة ومنهم من يروي مسافة كثيرة وكلها يعني وكل سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سمع وكلها تدل على اتساعه ما مع تفاوتها في يعني في السعة وفي السعة يعني فيهم من بلد إلى بلد وهما متباعدان وفيهم بلد إلى بلد وهما متقاربان وكلها تدل على الاتساع. ويمكن أن يقال أن يعني أن أن أنه أبلغ أو جاء الوحي يعني له بأنه مسافة قليلة ثم جاء الوحي بالمسافة الكبيرة فتكون المسافة الصغيرة داخلة تحت المسافة الكبيرة. نعم. أعيد الحديث حوضي مسيرة شهر. نعم. وزواياه سواء يعني زواياه سواء يعني أنه طوله عرضه واحد. نعم. يعني يقول مربع. اي نعم. ما هو دائري. نعم مربع زوايا لان له زوايا ليس نعم دائري نعم ليس نعم سواء. نعم وماءه ابيض من الورق. وماءه ابيض من الورق يعني الورق هو الفضه وهذا قالوا فيه دليل على ان يعني افعل التفضيل ياتي من من من يعني من هذا والمشهور والغالب انه قال اشد بياضا يعني من الورق وشد بياضا من اللبن ولكنه جاء في بعض الأحاديث يعني كما هنا مما يفيد أنه يعني يأتي ولكنه يعني قليل الاستعمال بخلاف الذي يكون فيه يعني أفعال التفضيل يعني ثم يأتي تمييز فيقال أشد بياضا، أشد بياضا يعني أبيض من كذا يعني قل الاستعمال، وأشد بياضا هو الكثيف الاستعمال. وماء أبيض من الورق، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه كنجوم السماء يعني لكثرتها. الكوز، الكوز الكأس، فمن شرب منه فلا يظمأ بعده أبدا. قال: وقالت أسماء بنت أبي بكر قال صلى الله عليه وسلم: إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، وسيؤخذ أناس دوني، فأقول: يا رب مني ومن أمتي، فيقال: أما شعرت ما عملوا بعدك؟ والله ما برحوا بعدك يرجعون على عقابهم. فكان ابن أبي مليكة يقول: اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على عقابنا أو أن نفتن عن ديننا. قال: وحدثنا داود بن عمرو الضبي عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة وعبد الله بن عبيد الله عن عبد الله بن عمرو بن العاص. قال: وحدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا يحيى بن سليم عن ابن خثيم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة أنه سمع عائشة رضي الله عنها تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو بين ظهراني أصحابه: إني على الحوض أنتظر من يرد، أنتظر من يرد علي منكم، أنتظر من يرد علي منكم، فوالله ليقتطعن دوني رجال، فلأقولن: أي ربي مني ومن أمتي، فيقول: إنك لا تدري ما عملوا بعدك، ما زالوا يرجعون على أعقابهم. وهذا من حديث عائشة رضي الله عنها مثل ما تقدم. قال: حدثنا ابن أبي عمر عن يحيى بن سليم عن ابن خثيم هو عبد الله بن عثمان بن خثيم عن عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة عن عائشة. قال: وحدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي قال: أخبرنا عبد الله بن وهب قال: أخبرني عمرو وهو ابن الحارث أن بكيرا حدثه عن القاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنها قالت: كنت أسمع الناس يذكرون الحوض ولم أسمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما كان يوما من ذلك والجارية تمشطني فسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيها الناس، فقلت للجارية: استأخري عني. قالت: إنما دعا الرجال ولم يدع النساء. فقلت: إني من الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لكم فرط على الحوض، فإياي لا يأتين أحد فيذب عني كما يذب البعير الضال، فأقول: فيما هذا؟ فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سحقا. قال: وحدثني أبو معن الرقاشي وأبو بكر بن نافع وعبد بن حميد قالوا: حدثنا أبو عامر وهو عبد الملك بن عمرو قال: حدثنا أفلح بن سعيد قال: حدثنا عبد الله بن رافع قال: كانت أم سلمة تحدث أنها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول على المنبر وهي تمتشط: أيها الناس، فقالت لماشطتها: كفي رأسي، بنحو حديث بكير عن القاسم بن عباس. ثم ذكر عن أم سلمة رضي الله عنها وأنها كانت في حجرتها وأنها تمشطها جاريتها، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان على المنبر ويخاطب الناس ويقول: أيها الناس، وكانت تسمع عن الحوض ولكنها ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تسمع من الصحابة أو من الصحابيات يعني ذكر الحوض وما جاء عن رسول الله فيه، ولكنها لم تسمع، فلما سمعته يقول: يا أيها الناس، قالت لها: انتظري حتى أسمع. قالت: إنه يقول: يا أيها الناس، وأنا من الناس، يعني فقالت: إنه يقول: يا أيها الناس، قالت: أنا من الناس. وهذا يفيد بأن الناس يدخل فيه الذكور والإناث، بل إن النساء يدخلن في خطاب الرجال تبعا للرجال، ولا يعني ولا يقال إن خطاب الرجال للرجال، بل إن الغالب أن الخطاب مع الرجال، ولكن النساء تدخل تبعا إلا إذا جاء شيء يبين أن النساء لا يدخلن مع الرجال في أمر من الأمور، والأمور التي يختلف فيها النساء عن الرجال أو الرجال عن النساء هي قليلة ويأتي فيها نصوص معينة، وأما الأصل هو التساوي بين النساء والرجال والنساء في الأحكام حتى يأتي شيء يميز. وعلى هذا فإن الناس هذا لفظ يدخل فيه الرجال والنساء، وكذلك يعني خطاب الذي يخاطب به الرجال تدخل فيه النساء، وأما الخطاب الذي يكون للنساء لا يدخل فيه الرجال، فالنساء تدخل في جموع الرجال والرجال لا يدخلون في جموع النساء، فيقال يعني كما جاء في القرآن وكانت من القانتين إنك كنت من الخاطئين، فهذا جمع الرجال دخلت فيه النساء، لكن ما يقال عن رجل كان من القانتات أو كان من الخاطئات، فالرجال يدخل النساء تدخل في جمع الرجال والنساء والرجال لا يدخلون في جمع النساء. وكذلك يعني كما قال الله عز وجل فإن كانوا أخوة رجالا ونساء فدخلت النساء في الأخوة وهو للرجال، لكن ما يدخل الرجال تحت الأخوات، يعني بين قال يعني فلان من الأخوات، فالرجال النساء تدخل تبع الرجال في خطابهم والرجال لا يدخلون في خطاب النساء، والأصل في خطاب الرجال أنه للرجال والنساء حتى يأتي شيء يميز الرجال عن النساء والنساء عن الرجال. نعم. قال عليه الصلاة والسلام إني لكم فرط على الحوض فإياي لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال. إياي احذروا أن تأتوا بشيء يحول بينكم وبين الورود على الحوض، وأنهم يعني إياي أن يذب أحدكم. لا يأتين أحدكم فيذب عني كما يذب البعير الضال. لا يأتي أحدكم مستحقا أو لا يستحق الشرب من الحوض فيذب أو يذاد كما يذب البعير الضال الذي يعني الإنسان على الماء يسقي إبله ويعني ولا يسقي يعني شيئا من غير إبله إلا إذا انتهى يعني من إبله، أو أنه كذلك يعني يريد أن يختلط مع إبله يعني في ثم يطردها حتى لا تختلط مع إبله، يعني معنى ذلك أنه لا يأتي أحد منكم يغير ويبدل حتى يعني يذب عن الحوض وحتى يكون شبيها بالبعير الذي يريد أن يشرب، ثم البعير الضال الذي هو يعني ضائع فيطرده يعني صاحب الإبل حتى تشرب إبله. نعم. فأقول فيما هذا؟ فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. نعم. فأقول سحقا. نعم. قال حدثني يونس بن عبد الأعلى الصدفي عن عبد الله بن وهب عن عمرو بن الحارث عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن القاسم بن عباس الهاشمي عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن أم سلمة. نعم. قال وحدثنا أبو معن الرقاشي هو زيد بن يزيد وأبو بكر بن نافع هو محمد بن أحمد وعبد بن حميد عن أبي عامر وهو عبد الملك بن عمرو. نعم. والذي يقال العقدي عن أفلح بن سعيد عن عبد الله بن رافع عن أم سلمة. نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر فقال إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم وإني والله لأنظر إلى حوض الآن وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها. قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا وهب يعني بن جرير قال حدثنا أبي قال سمعت يحيى بن أيوب يحدث عن يزيد بن أبي حبيب عن مرثد عن عقبة بن عامر قال صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد ثم صعد المنبر كالمودع للأحياء والأموات فقال إني فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. ثم ذكر حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وهو أن الرسول عليه الصلاة والسلام يعني في آخر حياته يعني ذهب إلى أحد وصلى عليهم ثم جاء إلى منبره وخطب الناس وقال يعني كالمودع للأحياء والأموات، وذلك أنه ودع الأموات بالدعاء لهم وودع الأحياء بهذه الخطبة التي خطبهم بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال عقبة وهذا آخر يعني ما رأيت الرسول على المنبر، يعني أنه ما رأه على المنبر مرة أخرى، وأنه بذلك كما قال يعني كالمودع للأحياء والأموات، ودع الأموات بالدعاء لهم ودع الأحياء بخطبتهم وبيان يعني ما بين لهم. ومن ذلك قال أن إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم أنا فرط لكم وأنا شهيد عليكم يعني يوم القيامة. نعم. وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن وهذا يدل على أن الجنة مخلوقة وأنها موجودة، وكذلك الحوض فإنه مخلوق وموجود، وقال كأني أنظر إليه الآن، ومعلوم أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. نعم. وإني قد أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وهذا يعني حصل لأصحابه من بعده. نعم. وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي ولكن ليس المقصود من نفي الشرك يعني عدم وجود الشرك، ولكن نفي وجوده بصفة عامة، وأن الناس يرتدون ويرجع الناس لما كانوا عليه في الجاهلية. وأما كونه يوجد الشرك أو يوجد يعني في بعض الناس فإن هذا لا ينفيه الحديث، وهذا من جنس الحديث الذي قال في الرسول صلى الله عليه وسلم أن الشيطان أيس أن يعبد في جزيرة العرب، والمقصود ذلك أن يأس أن يعبده الناس كلهم، وأما كونه يوجد من الناس من يعبده فهذا جاءت الحديث الصحيحة في إثباته، وكذلك في الصنم الذي في الخلصة وأن النساء يطفن به مشركات، وقد جاءت بذلك الأحاديث بهذا وبغيره الأحاديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإذا المقصود بالنفي يعني هنا يعني نفي حصول الإشراك من الأمة جميعا وأنهم يرتدون جميعا، وأما كونه يرتد بعضهم فهذا ثابت وقد جاء في أحاديث صحيحة ما يدل عليه. ولكن أخاف عليكم أن تتنافسوا فيها، يعني التنافس في الدنيا والحرص على الدنيا والتقاتل عليها والحرص عليها وأخذها من حلال وحرام بدون مبالاة. نعم. وقال إني فرطكم على الحوض وإن عرضه كما بين أيلة إلى الجحفة، وهذا أيضا من بيان يعني بيان المسافة التي تدل على عرضه من أيلة التي هي في أول الشام إلى الجحفة وهي المعروفة التي هي ميقات أهل الشام وأهل المغرب. صلاته على أهل أحد خاصة، الذي ورد أنه صلى على يعني على يعني في هذا الحديث رد أنه صلى على أهل أحد، هذا هو الذي يدل على الحديث. قال حد نعم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن ليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير وهو مرثد بن عبد الله اليزني عن عقبة بن عامر قال حدثنا محمد بن مثنى عن وهب يعني بن جرير عن أبيه جرير بن حازم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب وابن نمير قالوا حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم فأقول يا رب أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. قال وحدثناه عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير عن الأعمش بهذا الإسناد ولم يذكر أصحابي أصحابي. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم كلاهما عن جرير حاء. قال وحدثنا ابن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة جميعا عن مغيرة عن أبي وائل عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو حديث الأعمش. وفي حديث شعبة عن مغيرة سمعت أبا وائل. قال وحدثناه سعيد بن عمرو الأشعثي قال أخبرنا عبثر حاء. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا ابن فضيل كلاهما عن حصين عن أبي وائل عن حذيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث الأعمش ومغيرة. ثم ذكر هذا الحديث عن عبد الله مسعود عن حذيفة وهو يتعلق ب يعني ب يعني بيان يعني مثل ما تقدم يعني في الأحاديث. أنا فرطكم على الحوض ولأنازعن أقواما ثم لأغلبن عليهم فأقول يا ربي أصحابي أصحابي فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا. وهذا هو الذي ذكرنا أن هؤلاء أو المعنيون بهذا هم قلة قليلة ارتدوا عن الإسلام وماتوا على الردة وماتوا على الردة. وهذا هو المقصود بقوله أصحابي أصحابي. ذكر الأصحاب الذين جاء ذكرهم في هذا الحديث كما عرفنا هم القلة القليلة الذين ارتدوا عن الإسلام ولم يرجعوا إليه وماتوا على الردة على يد الجيوش المظفرة التي بعثها أبو بكر الصديق رضي الله عنه لقتال المرتدين. وليس كما يقوله بعض المخذولين الذين يقولون إن أكثر الصحابة أنهم يذادون عن الحوض. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب بن نمير عن أبي معاوية عن الأعمش عن شقيق شقيق بن سلمة أبو وائل عن عبد الله بن مسعود قال وحدثناه عثمان بن أبي شيبة وإسحاق بن إبراهيم عن جرير بن عبد الحميد قال حا وحدثنا ابن مثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة عن مغيرة بن مقسم الضبي قال وحدثناه سعيد بن عمرو الأشعثي عن عبثر بن القاسم حا قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عن ابن فضيل ومحمد بن فضيل كلاهما عن حصين بن عبد الرحمن قال حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع قال حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن معبد بن خالد عن حارثة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال حوضه ما بين صنعاء والمدينة. فقال له المستورد ألم تسمعه قال الأواني؟ قال لا. فقال المستورد ترى فيه الآنية مثل الكواكب مثل الكواكب. قال وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن معبد بن خالد أنه سمع حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكر الحوض بمثله ولم يذكر قول المستورد وقوله. ما ذكر هذا الحديث في بيان يعني سعة حوضه عليه الصلاة والسلام وأنه من صنعاء إلى المدينة. نعم نعم من صنعاء إلى المدينة. نعم. قال المستورد ألم تسمعه قال الأواني؟ يعني هذا ذكر سعة الحوض ولم يذكر الأواني الآنية. وقد ذكر المستورد الآنية هو أنها مثل الكواكب مثل الكواكب يعني كعدد الكواكب أو كثرة الكواكب. نعم. قال حدثني محمد بن عبد الله بن بزيع عن ابن أبي عدي